توصل للي نفسك فيه بشرط تكون صاحب مبدأ وعندك حلم عايش بيه. ما تستسلمش للدنيا ومهما قفلتها عليك، تخيل جزء من الثانية تقرر فجأة تضحك لي. وادك بتتعلم ولسه كمان هتتعلم، فما تخليش لطموحاتك في يوم نهايات. الكنز في الرحلة وكل ما تبقى مش سهلة هتبقى الفرحة بوصولك. عشان المستحيل كلمة مفيش ليها حقيقي وجود، وهي اليأس والإحباط وحيطة وسد مش مفروض. يكون له مكان في أيامك دي قادرة تخلي حلمي يموت. فبص تملي قدامك هتسبق عمر بك بيفوت. وادك بتتعلم ولسه كمان هتتعلم، فما تخليش لطموحاتك في يوم نهايات. الكنز في الرحلة وكل ما تبقى مش سهلة هتبقى الفرحة بوصولك. طريقك لما بتتعب بتحقق سعادة. مواجهة الظروف بالخوف لا يمكن مرة تكسب، تفائل وانت بكرة تشوف وتعرف اني مش بكدب. ما تستعجلش عالفرصة، وقت ومال وقوم تاني. ضريبة النجاح تعبك اكيد على قده هتلاقي. الكنز في الرحلة وكل ما تبقى مش سهلة هتبقى الفرحة.